أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد أشرف المخلوقين وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. Thank you. الحمد لله حق حمده، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا ومولانا محمد نبيه ورسوله وعبده، وعلى آله وصحابته الذين حملوا راية الإسلام وذبوا عن حوزته ونشروا دعوته في الأرض من بعده. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، القائل في محكم كتابه: هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها فاستغفروه ثم توبوا إليه إن ربي قريب مجيب. وأشهد أن سيدنا وشفيعنا محمدا عبده ورسوله، الرحمة المهداة إلى خلقه والنعمة المسداة إلى عباده، بعثه على فترة من الرسل ودروس من السبل، ففتح به أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا. أما بعد، أيها المؤمنون، إن المولى عز وجل خلق الإنسان وحبب إليه الأوطان وامتن عليه بتذليل الأرض التي أسكنه فيها لمعاشه، والتزود منها بالأعمال الصالحة لدار معاده، فقال عز وجل: هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. وجعل سبحانه بين الإنسان وبين الأرض التي نشأ على ترابها وأكل من غذائها وشرب من معين مائها وشم من طيب هوائها رابطة من المشاعر العميقة والمحبة الوثيقة، هي بمثابة أواصر الدم والرحم التي تصله بوالدته التي حملته في بطنها وولدته من أحشائها وغذته بلبنها وتربى في حجرها ونمى وترعرع بين أحضانها. وهذه المعاني كلها أواصر مشتركة بين الأم الوالدة والأرض المولود فيها، تستوجب من الحقوق فوق كل الحقوق بعد توحيد الخالق جل وعلا. ولذلك غرس الله محبة الوطن في أعماق الفطرة الإنسانية، وجعلها الشرع الحنيف من صميم القيم الدينية السامية والدلائل الفطرية الإيمانية على رقي إنسانية الإنسان. ولذلك جاء في المأثور الأثر المشهور: حب الوطن من الإيمان. قال الإمام السخاوي في كتاب المقاصد الحسنة: لم أقف عليه غير أن ومعناه صحيح، لم أقف عليه ومعناه صحيح. ثم ذكر عن كتاب المجلس للدينوري من طريق الأصمعي قال: سمعت أعرابيا يقول: إذا أردت أن تعرف الرجل فانظر كيف تحننه إلى وطنه وتشوقه إلى إخوانه. ولما اشتاق النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة المكرمة بعد أن هاجر منها إلى المدينة المنورة، بشره الله تعالى بقرب العودة إليها زمن الفتح، فأنزل الله جل وعلا: إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد. قال السخاوي: لأن مكة محل مولده ومنشأه عليه الصلاة والسلام، وثبت في كتب السيرة العطرة في أخبار هجرته عليه الصلاة والسلام أنه لما أخرجته قريش من مكة بعد أن اشتد عليه وعلى أصحابه الأذى، خرج متخفيا بالليل ومعه رفيقه في هجرته أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه، فوقف صلى الله عليه وسلم على مشارف مكة وولى وجهه جهتها وقال مخاطبا لها ومتحننا: والله إنك لأحب البلاد إلي، ولولا أن قومك أخرجوني منك ما خرجت أبدا. ولما هاجر صلى الله عليه وسلم إلى المدينة أحبها ودعا الله أن يرزقه حبها، فقال: اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا مكة أو أشد، فاستجاب الله دعاءه، فصار يحب المدينة حبا عظيما. وكان يسر صلى الله عليه وسلم عندما يرى معالمها التي تدل على قرب وصوله إليها. فعن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه وعن سائر الصحابة أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قدم من سفر فأبصر درجات المدينة أوضع ناقته، أي أسرع، وإن كانت دابة حركها، وفي رواية البخاري أيضا: حركها من حبها، أي من التشوق إلى المدينة. معشر المسلمين، إن حب الوطن من أفضل الخصال وأحد أوصاف أهل الكمال، بل به تقاس منازل النساء والرجال، وهكذا جاءت نصوص الشرع كتابا وسنة مجمعة على أن حب الوطن من سليم الفطرة، وأنه معروف في سير الرسل، وهم أكمل رجال أزمانهم، وفطرتهم أنقى فطرة وأبعدها من كل شائبة. وليس أمر الوطنية والمواطنة وليس أمر المواطنة والوطنية إلا من مقتضيات هذه الفطرة السليمة والسنة النبوية القويمة، إذ ليست الوطنية إلا غيرة دينية شرعية تستلزم الدفاع عن حرمة الوطن، عن حرمة الوطن وحوزته، بحماية الأنفس والأعراض والأموال. إن الوطنية الصادقة والانتماء الحقيقي للوطن لا يقتصر على المشاعر والأحاسيس فقط، بل يتجلى في الأقوال والأفعال. فالوطني الصادق يسهم في تطور وطنه وبناء حضارته وتقدمه، ويحافظ على أمته واستقراره، ويسترخص الغالي والنفيس لإعلاء شأنه وشأن أهله. فاللهم اجعلنا لنعمك شاكرين، ولوطننا وأهلنا حامين، ولعروة بيعتنا لأمير المؤمنين حافظين، وعلى صراطك المستقيم سائرين، غير مبدلين ولا مغيرين، آمين. والحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي لا ينبغي الحمد إلا له، والشكر له سبحانه وتعالى شكرا نستوجب به عطاءه ونواله، والصلاة والسلام على سيدنا محمد نبيه المصطفى القائم على أمر الله بالصدق والوفاء، وعلى آله وأصحابه وأتباعهم أهل الاقتفاء. معشر المسلمين، إن أجمل ما يتجلى به حب الوطن الدعاء له، فالدعاء تعبير صادق عن مكنون الفؤاد، لا يخالطه كذب أو مبالغة أو نفاق، لأن له صلة مباشرة بالله. فهذا سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام لما أحب مكة أثمر حبه دعاء صادقا لها بالأمن والرزق الوافر. قال الله جل وعلا: وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر. وكان رسولنا صلى الله عليه وسلم دائم الدعاء للمدينة بالخير والبركة والصلاح، فقد صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: اللهم اجعل بالمدينة ضعفي ما جعلت بمكة من البركة. وصح عنه أيضا صلى الله عليه وسلم أنه قال: اللهم بارك لنا في تمرنا، وبارك لنا في مدينتنا، وبارك لنا في صاعنا، وبارك لنا في مدنا. اللهم إن إبراهيم عبدك وخليلك ونبيك، وأنا عبدك ونبيك، وإنه دعاك لمكة وأنا أدعوك للمدينة بمثل ما دعاك لمكة ومثله معه. ودعاء سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يظهر منه ما يفيض من قلبه أو ما يفيض به قلبه من حب لبلده ومستقر عبادته وموطن أهله. وقد أورث الله هذه الأمة المغربية حمل راية الإسلام والدفاع عن حوزته وصون حرمته بقيادة من تعاقب على تولي أمرها من أمراء المؤمنين القائمين على حماية الدين، مؤازرين في ذلك بعلماء الأمة وفقا لمقتضيات عقد البيعة الشرعية التي قام على أساسها أمر هذه الأمة وتنظم أو وانتظم، وعلى به صرح بنائها والتأم، فبنوا صرح أمة موحدة الكلمة مجتمعة الأمر معتصمة بحبل الله الوثيق الذي من اعتصم به أفلح ونجح وسعد وربح. فاللهم أدم على هذه الأمة نعمة الأمن والطمأنينة والسلامة والسكينة ووحدة الصف والكلمة، وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد النبي الرحمة وهادي الأمة وكاشف الغمة، صلاة متوالية دائمة بدوامك باقية ببقائك لا منتهى لها دون علمك، صلاة ترضيك وترضيه وترضى بها عنا يا رب العالمين. وارض اللهم عن صحابته الأئمة المهتدين، خصوصا منهم الخلفاء الراشدين ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وباقي الصحابة من الأنصار والمهاجرين. وانصر اللهم من قلدته أمر عبادك عبدك الخاضع لجلالك أمير المؤمنين مولانا محمد السادس نصرا عزيزا تعز به الدين. اللهم أصلح شأنه كله ظاهره وباطنه، وأصلح به وعلى يديه، ووفقه للخير وأعن عليه، وأقر عينه بولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير الجليل مولاي الحسن، وشد أزر جلالته بشقيقه صاحب السمو الملكي الأمير المجيد مولاي رشيد، واحفظه في سائر أفراد أسرته الشريفة، وتغمد اللهم برحمتك الواسعة الملكين الفخيدين المصلحين جلالة الملك مولانا محمد الخامس وجلالة الملك مولانا الحسن الثاني. اللهم اجعلهما في مقعد صدق عندك، واجزهما عن هذه الأمة بما أنت أهله. اللهم ارحمنا وارحم والدينا وارحم جميع المسلمين والمسلمات. ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام.